وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارزان و خوشویستان بردوامین الحمدلله لگل باسی یک تا پرستی خوی پرودگار لخزمت کتاب التوحید بوین گیشینا بابی سی چوار لکتاب التوحید بعنوانی یا بنام نشانی باب من الایمان بالله الصبر على اقدار الله ام بابا باس او من بودکات ده فرميت لخصال صفتي إيمانا بخوا كسك صابر آرام قرب الأس قضاء قدر إخوا أم باب باس أو مبودكات ده فرميت صابر بيد آرام قربي لأس مقدراته لأس قضاء قدر إخوا أقر خراقر بيد أو خراقريت خصلتك صفتك لصفت إيمان خصلتك لخصلة إيمان كأليق أقدار إخوة وتأو قدراني كمؤلم كآزاره بنسبة إنسان نارحته وابو لصفت إيمان دار يعني لصفت إيمان أويا كباور روابي رازي بي وصابر بي بقضاء قدر إخوة فرودقار دفرمي باب من الإيمان قليل إيمان دايا إيمان شيا إيمان للزبان واندا وتأ التصديق الذي معه ائتمان المخبر للغة العربية للزبان واندا إيمان وتأ باورهنان تصديق برزانين لقال أو شخص أو كسيك خبر بودينيت براسي بزاني قصفي أو تصديقه ياخو فرمي أنا التصديق الجازم باورك بتو باورك بهز أولا لغاية عرب في وتر إيمان يعني إيمان في وتر التصديق لشرع ده أفرمون الإيمان نطق باللسان بالزبان ده بري بالزبان بيريد واعتقاد من القلب بدل باور بها بيه وعمل بالجوارح بأن ده مكان كالف يبكيتو أما في وتر إيمان لشرع ده يأخذ فرمون الإيمان قول وعمل إيمان باور قولوا عملا قولوا عملا وتقسيوا كردويشا قولي قلبه لقل لسان وعمل قلب لسان وجوارحه وتوزيك الكردي إن شاء الله تفصيلي فيها أرين إيمان باور قوله لقل عمل جاء فرميك أرين قوله وتوتني دلته دلت بريت بزانين دلتون أرين شرحي دكين وزبانت بيريت وبأن دام كانت أو التباور بيتي به نتيجة كدوبي بقيت قولي قلب وتباور هنا شتيك كباور بيتي بدل باور فيها بو أو قولي قلب بويها بوا أي قولي لسان ووتي لسان دربرني بالزبانت وكوتني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أجل إيمان دايا كأرين عملي قلب إيمان عمل وعملي قلبه وتنيته إخلاص دول صوصي بخوي برودقار يعني أرين وعملي جوارحه وتعملوا كردوي أن دام كان إنسانا وكن يشكر دنو حج روجو قردنو أوشتانا فيه وثري إيمان شنك جي عملوا كردوي إنسانا كان لإيمان آية عمل لإيمان آية باشا ما مصاف الموي الصبر على أقدار الله الصبر صبر واتا يعني شي صبر للزبان عربي دا للغة دا واتا الحبس يعني والكف الحبس واتا خو قردنوا حبس كردن أو بيوتري الصبر بوي زوج علي فلانكس قتل صبرا وتم مأسورا ومحبوسا فلانكس كشتيان بأسيري وباديلي بحبس كراوي صبر للزبان العربي والحبس يعني والكف لا شرع دا قردتني نفسي خوتا لا نار حتيو نار زايد برين بالزبان سكالانكي توريدر نبريد بأن دام كانت ناشكري خوانكي لخود ندي حيقي خود نرنيد أو الصبر لا شرع دا يان علماء فرمينا بتعريف كثير حبس النفس على أشياء وعن أشياء وهو ثلاثة أقسام فرمينا نفسي خود حبس كي نفسي خود بقريد نفسي خود ثابت بكيني يلي بجوليد لا سر هند يشد ولا آس هند يشد صبريش ذكري بس يجوروا يا كم صبر لسر طاعة إخوه صبر لآس لسر عبادة كذب بخوي فرودجار هم عبادتك كتو أنجام يدي بيوسي بالصبر وآرامه أجل الصبر وآرام النبي خراج النبي دواي فتريك وضع عبادة دينيت كسانك أبيني لخريج دين داري عبادة شوار بين صالح شرح وصالح برداوم دواي وازنن أو صابر نبي لآس عبادة عبادة دبي لسري صابر بي خراجر بي هسند مشقتي دبي هتا وفاتك أو سأبانت هنا وتديو براستي وظيفي خوجي وجهك دوا أخوة تعالى فرميت وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لسورة طه آيات الصد والسيدو تفرمي وأمر أهلك بالصلاة فرمان بك بأهلك إخوت بن يشكردن بابر دوام من لسر يشكردن واصطبر عليها آرام بقر لسري لسر ويكا نصيحة خلقك كان يوجدك كعبادتك آرام بقر يعني تفرمي أخوة تعالى لسورة كهف آيات بسهشت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه آرام بقرة آرام بقرة لقل أو كساني كعبادة بخواتك نيادي خواتك لبيانين وإواران أو كسانا خالصا بخواتها لعبادتك وهذا خود رابينا بردوان با صابر با لقل أهل طاعت أقر فقير يا دولة من دولة كشنية ما دام أهل طاعة أهل دين بردوان بلغ الأوبياوانك ببيانيان وإواران خالصا بخوع عبادتك لغلان بردوان با وتصابر با هر سند نار حديثي بمشاقتي بي دبي صابر بي خراقر بي لآس طاعة جولي دوم آرام قرتن لسر تاوان خود رابقري لآس معصي وطاوان كبوت ريدكيو ديت الرقات وكو صبري في غمر إخوة يوسف عليه السلام لماري باشاي مصر بو خزاني باشاي مصر كفي اغي لمانيا بانجي دكات بو فاحشة وزنا كردن جيني باشايك امش لماري اوانا بهموش ويك قنجاو بو يوسف او تاوان لبكات والعياذ بالله بلان في غمراني خوا معصوم اللوا زور لو برسلك بناهي اواب كان تفرميت زور فلماري تار راو يوسفينا بو تاوانا اما دا صابر بنفسي خوي راقل لسأل ويك قناهنكا تا رايكر بولو درجة نجاتي بيا لقال أول شهر وازلين هنا أميش فضلي سجن داسر أو تاوانيا ودان سجن أكينو أكينا بندخانو سزاهي زورت دين أول شهر مي قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. خوي فرد يارم سجن بندين خانم بي خوشترا بلام وشاكترا لويك أوان بان مكان بويك زنا كردنو شروال فيسيا واتا فياوي خوانا بي أصفاتي تبه وبيغمران لو بدورا صلاة والسلام إخوان لبه صابر بالآسي تاوانو كنا كردن جاء علماء فرمون صبر وآرام لسر طاعة لآسي معصية واجب صابر بي أقل صابر نبي قنها بالبيتال جوري السيام لصبر صبر قرتن وآرام قرتن لآسي مصيبة قضاء قدري إخوة كتوشتبه أو مقدراني كوا مؤلما آزاري هي كرة أمرية باوكة أمرية خوشويستك تمريت مرض أفوتي زردكي أواني كتوشتبه هموي ناراحة آزاري هي دبي صابر بالآسي او صبرت بو او خاصتك اللي خاصت ايمان دار ايمان داري بو يخوراغريو قصي غلطنا في ضلت ناشكرنيو بدستو ان دام كان لخدنا دي واخوي تعالى فرموا في غمر خمان صلاه والسلام خويا سلبيه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم سوره احقاف ايات السفينج تفرمي ارام بقدا صابر با لسر او ديني اخوا ازارتدن قصي سكر في ذاكن ماندو دبي آرام بقرو صابر بلسر أودينا كما صبر أولو العزم من الرسل وقلت شون آرام من قرد بيغمبران أولو العزم واتأوكس لك وخاوان عزم خاوان همت بون كورنا دربون وقلت بيغمبران كورنا دركان كورنا درب توش بردوان با بره بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أولا دا صابر بو أولا دا كورنا دربو لهمو بيغمبران إخوة صلاة والسلام إخوانا سروي زياتر آزادي تشتو أشكندي تشت صابر بو لهمو أزادة صابر بو ولا تستعجل لهم فلي هلاك لناوتون يمكو دعاء لمك توبر دام ديني خواه تعالى بقينا بلغي في ترمان صبر لسق قضاء وقدر إخوة إيكي لأصحابه كان فرمون جارك أن لخصم في غمر إخوة دانش تبين لمزقوت إيكي لشكاني في غمر إخوة جوابي نار فرموي بانك باوكم بكان الرسول خدا كرك مواجهانا دو من ذلك كربه بو وادا مري حزكم باوكم بيت في غمار إخوة صلاة وسلام إخوة سلبية برسولك يود أو كسيك وهاد خبري بينا فرمي مرها فلتصبر ولتحتسب مرها بور فرمان بك بكتكم فلتصبر با آرام بقري ولتحتسب با نيتو باداشتي نيتي وابي أجل إخوة دسكويت صبر بقريت آرام بقريت بسر مصيبة من المردن بلغيت المان في غمار إخوة أيوب عليه السلام نخوش كوت هجد صال هشند هند احاديثاتو موعدي كاتي نخوش باسكن بلا مذكر ذاتر ترجيح كرا وهجد صال نخوش كوت لسرجي كوت بيغمر فرمي خلقي نيزيك وخلقي دور هموي وازن لهنا تنهاخ زاهي مولا عاقبت او ان صال نخوش كوت قضاء اخوال سلك نخوش كوي بلا ارام غيرو صابر وي خدا فرمي انا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إما بنيمان أو عبد صابر آرام قر لآسي أو مصيبة وقضاء وقدر إخوة نعم العبد شاكترين بندية لقال أوشا بيهوك أوابا صغير مبالغي واتزور زور بلا إخوة دقرته فشمان دبيتوا ما مصطى مؤلفي كلابا كمان رحمة إخوة لبي لم بابا بس صبر كر لسر قضاء وقدر بلا أم تفصيل دائما هرب معلومات يبزان صبر سجور لسر طاعة لسر معصية لسر قضاء وقدر بوي باسي صبر وآرام قرتني كل لآستي قضاء وقدر لآستي نارحتي كان كتوشت بلنا يا أخواوا شونك قضاء وقدر بيوانديه بتوحيد الربوبية توا لبروي إخوائي فردقار خالقي بندكانتي هر خوشي تصرف دكاو بريوبري بندكانتي وحال أحوالنا لقل أوشك في ويستا بوي إنسان بزاني أو يكتوش كده بيت للآن خاونك يويتي كالله سبحانه وتعالى للآن خالقك يويتي كوابو آرام بقرأ وصبر بقرأ تا توحيد ويكتا برستيكت كامل بيو تواو بيت دبال أوم بسمع مصدزات لنا ويدي فرموي على أقدار الله لسر قدر كان إخوة أقدار جمع قدرة ولماذا فرمون قدر بمقدور دوتريت وتأوم مصيبتك توش دوتريت توش تبيت هتنا راحتك وتوش تبيت أتواني بري ما قدره أتواني بري قدرش ما بس ما بي فعلي مقدرة كخواه سبحانه وتعالى هرك يكون جاوة أما بنسبة فعل مقدر كخوي سبحانه وتعالى واجب لسر بنده لسر مروب راضي به صابر بالاستي قضاء وكهشي كي فرمو هرجيك انجام ده چون خوي خوان مانو خوي خوان گردونه. اما بالنسبه نار حديك تسلب مقدرك يعني مقدورك اوش واجب الصبر سري بقري بلا من رزاب بي او مستحبه باشا ما مستا بلغه دهينتوا دليل دهينتوا لسر باسي عنوانك خوي بويتي من بغين بري ام باسي لخدمه باسم كرد بلغي قران وسنه لسرو جو بغن لي تفرمي وقوله تعالى فرمودي خوي فرودگار لسر ام باسي لسر صبر لسر آرام قذن لآس مصيبتنا راحتي خوي تعالى فرمودي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه سورة تغابن آية ينزى ده فرميد ومن يؤمن بالله ومن اسم شرط جازمة يؤمن علماء فرمون فعل شرطه هركسيك آرام بقريد إيماني هبيت فرميد يؤمن بالله إيماني بأخوة هبيت لشي ده علماء ده فرمون زانين تفسير ده فرمون ما بستي ومن يؤمن بالله أو إيماني بأخوة هبيت واتا إيماني هبيت بويك للاين خواتو شبيت إيماني بقضاء وقدر إخوها به إيماني وابك ويكتوشي بلنا إخوها تعالى ويا في رازي وآرام بقري سنة شبر إنا لله وإنا إليه راجعون لآسي هم مصيبتك هركسي إيماني وابك مصيب لنا إخوها ويو لسري آرامي قلت جخوها دفرميت لجواب شرطك إذا يهدي قلبه أو إخوها رب العالمين ضلي رينو مايدك وهداد داد وتا إخوها تعالى ضل نيايي آرامي بيد بخشي أو كسا ضلي آرام دبيت ضلي خويرا دقريت كتوشي جزعوا هلع نبيو بيتناقض من عشري خوي تعالى نكات جاء يجي للتابعين كذا فرميت قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لتفسير أو آية علقمة فرميت علقمش رحمة خوي لبي يجي غير بياو جور كان التابعين كعالج في قبوة للزمان في غمر خوا لدايبو صلى الله عليه وسلم في غمر خوا لحياته أم لدايبوه ندف الموت تفسير آياته خوا فرمي هركسيك إيماني هبي بقضاء وقدر خواه إيماني هبي كلاين خواه ويبل سري الصبر بقريه أو خواه هداه دل دد فرمي هو الرجل أو بس بياك تصيبه المصيبة مصيبتي تشبيت بقضاء إخوة تشي نار حديد بيت تشي إيش وآزار دبي فيعلم أنها من عند الله علمه وإيمانه وباوره كلاين خواه ويأما فيرضى راضي بقضاء قدر إخوة بوهبنا رح ديك توشي بلنا إخوة ويسلم تسمي لإخوة تعالى بيو ملكاتي بيو فرمانك إخوة تعالى برزان صبر آرام قتن لإسلام دا منزلته في اللباق لزوري هي بلغي الزور من لسري هي تا إمام أحمد إمام أهل السنة جماعة أحمد كوري حنبل رحمة إخوة فردقار لبيت قتابي إمام الشافعي رحمة إخوة له مزانية دفن ميت إخوة فردقار لقرآن دا لنوط الجيغدا باسي صبر وآرامي قدوا لنوط الجيغدا باسي صبر وآرامي قدوا لبر منزلته قوري أو كارفي روزك آرام قدنا وهي في غمرة فرميه صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء وإمام مسلم دجارته دفن ميت الصبر رشنائية ضياء ضياء برشنائي من قوتريه كدنيا تاريك بيت مان درتشو مان دركوت تاريكي ارويتوا واتا توش صابر با شون روناشي مان تاريكي ارويتوا نهيري توش صابر بلا سر مصيبتك كان او صبرتو مصيبتي ارويتوا نامي لسر السوك بيت انا فرمي في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر امام بخاري بسم دجرنا ودا فرميت هج بخشينيك بكس ندراوا هیچ بخشینه بکس ندرا و چاکترو فراوانتر بلا صبر و هتا اوی کوا صبری پی بخشنا بیت عطائش زور گورا کرا اللہ خواه تعالی و خلاص کراوا هیچ کسی خلاص نکراوا با اندازه صبر و با اندازه صبر خیر و چاکه بیو واسع و فراوان بیت عمری کوری خطاب خلیفی پی غمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رضای خواه لعمری بیده فرمید وجدنا خیر عیشنا بصبری امام بخاری دیگر ده فرمید ایم بینی من خوشی و چاکی جیان من لآرام گرت نبو براسی راست که براسی انسان اگر آرامی نبیو صابر نبیو دان بخوی نگریو نفسی خوی را نهی نیو خوی نگری توا توشی کفری نعمت بیت توشی توانی گوره بیت توشی غلطی گوره بی برانبر خلقیش بیلو که برانبر خواهی تعالی غلطی کردوه برانبر خلقیش توشی غلطه بید بس که آرامت گردو نفسی خود گردو دلت قانع بو دمت غلطی نود کرده و کانت غلطی نکرد بردوام بردوام صابر با هم لای خواه پلت برزه بیتوا هم مصیبتش بخواهی تعالی لسرتی لابد چون که همو مصیبتک امتحان و اختبار خواهی تعالی با انسان کن علی کوری بطالب امش خلیفی پیغمبر خواهی اما همه مبشرن با بهشت رضای خواهی علی بیده فرمید این الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد ده فرمید صبر و آرام او اندب پلو پای گوره لیمان ده وکو سروه للاشه ایمان وکو هیکل اقوابه صبر سریتی طبعا لاشش به بسر جوانیه یعنی بگیر لوانی نبیت ده فرمی صبر لایمان ده او اندب پلو پای هی و نزدیک لیوا وکو سروه للاشه انسان ثم رفع صوته باشان علی کلی بطالب رضای خواه لبه دنگی برزو فرموی الا انه لا ایمان لمن لا صبر له بزانن كسيك آرامي نبي لآسي مصيبتك إيماني نيا واتا إيماني كامل نيا إيماني نيا أو كسا إيماني تغاوني أو كسا أقر صبر آرامي نبي لآسي مصيبتك وراحتي كان فاشان ما مصطاع خوي رب العالمين عفو بك حديث في مبازكة لصحيح إمامي مسلم دا فرميد وفي صحيح مسلم لصحيح إمامي مسلم دا هاتوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت تفرمي اثنتان وتخصلتان دو خصلت هي خصلت بالزبان يخوان وتا خو كردوا صفتك دو خصلت هي دو كردوا دا هي لإنسان داهن انسان دو كردويتي داهيا يعني دو كردويه لانسانا هما بهم كفر ام دو كردوي هر دو كان كفرا كانسان انجم يدات نكفر يكبر وتخصال كفرا الشعبي كفرا شي مقاعديك بين دزانين همو معصيه وتوانك خصال كفره همو طاعتك وشاكيكش لخصال ايمان وباور دايا جدا فلوي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر دو خصلت هيا دو صفت هيا لإنسان دا لخلق دا هر دو كان كفرا واتل أعمال كفرا كردوي كفرين يعني أعمال كافر كان أنجام يدا نابي لمسلمان دا أوشته بيت شرح يقري زوري هي هندي علماء دا فرمونك أم دو صفت ويان غيري أو صفتها مرجنية هر كسيك مسلمان صفتي كفرتي به كافر به ايمان دار خصال صفتي كفرتي به كافر نبيت ما دام كفر دينيه خصالته هي كفر اصله خصال فرعانين ام فرعانه وام خصالنا خصال كفرين لايمان دار هبيت كافر نبي شلون اگر كبره شي بباورش خصال ايماني تبيت ايمان دار نيه سبب باوري وايا بباور باوري با اسلام نيه باوري بيغامل خماني محمد صلى الله عليه وسلم باوري باخواني بباوره حيائي هي لواني شجاعة أزاي جيبت لواني سخاوة دي جيبت لواني رحمة بزي جيبت بنمنا أما أنا هر همو خصالي شاكو لخصال إيمان دان أو بباورة بو خصال إيمان النبوت إيمان دار چونك شايت ماين هنا وشتاكا بهماشي ومسلمانيش إيمان دار بيت بخصالي كفرنا بيت كافر زي ما بس يويا واتأمدو كردويا كأري كفرن واتل خصالي كفرنو لشعبي كفرن أعمال كافر كان النبي المصوان هبيت لفرمية يكم كردوا يكم خصال ناشرين الطعن في النسب طعن دان طعن وتاء عيب در كردن نقص كمي بدي تبال نصبي خلشي بيتو كور فلان كسي باوكو دوابو بابير دوابو طعن لخلشي بدي للرقزو نصبي خلشي بدي يعني كسي نفي كبير توكور باوكو خدنيت توكور باوكو خدني بنا نصبي باوكو توني فلان كسي باوكو نية أو طعن نسبي خلق أو لكداري فيه بخلابي أو صفته أو خاصته خاصتي كفرة والعياذ بالله خاصتي بباورنا بالإسلام بيد دوهم خاصتي ناشرين والنياحة على الميت أمام بسمة زاتر لا وانا ولا سر مردو كسيخة أمريت بتي بقري بدياري ولقري أنا كتب بلا وليته بشان باري هضي كأنما مردو بمن أخوشه اگر صابر بیت خراغر بیل آسی مصیبت کان ناتی نیا حبکید بلاین لسر مردو لسر مردو گریان شرعیه گریانی که طبیعی ها کزایی اما گریانی بو بلا خودانو بلا وانوو ممت حسانو شانو باری هل دی او ابیبا نیاحی جاهلی خواست المانکا انجا علماء فرمون نیاحا با گریانی دوتریت صفتی لاوانوی تو بوکو دنگی کوتر که ابو خین و الولین و اغیلین امانا ام دنگا دنگی ناشری هنگی پیاهوی اهوا گری اولانی تو یا هنگی افرد لگا گریانکی اولانی تو بوغبو گریت تفرمی حراما یا خود کسیک مردوها بشانو باری حالا دی شمائلکانی باسکی وابو وابو وخوا حیفو مرد بخوا وابو استغفر الله او قصان همی غلطا اما دلیل او کسا صابر نیا اگر صابر بیلی انا لله و انا راجعون ضلی جانکا اگریت بلان ببی اوی لخوی بدا قصی غلطناکا بشانو باری حالا داد حسن دکر رغیتو مردو بی گلی لو پیاوتر مردو ساکتر مردو کس کسوکاری چیو امان کردو زی خوش شویستان امر دلیل لسر اوی کر کسی نیاحی که لسر مردو لاوانی و لخوی دا والعیاذ بالله دیار دلیل که صابر نی و آرام نی لآستی قضا و قدر اخوا کمر باقی کماون بلام کاتا کمان برو توابون دارو فرینا که همو شرح کن لدر زهاتو انشاءالله خزمت او بابانا او بلغان باسا کنو لده بینوا مناسبه و پیواندی ام بابا ام بابا تازه لگل کتاب و توحید چی پیواندی که یا ما مستا ویستی پی من را بگینید بله آرام گرتن لسر مصیبت و قضا و قدر واجبه حرام و تاوان و گناه تو ربی نارضابی و بی آرام بی لأس مصیبت کان چونکی نارضابون و آرام نگرتن منافات و دجب توحید و ایمانه ایمان دارش ایمان خویل کدار نکات و خورا گرتن و صبر گرتن لأس مصیبت کان لکمال توحیده و توحیده که تواتر بید اگر صابر بی لسر مصیبت کان توحید تواوی و کامل بید اگر نارضابی و بی صبر بی آرام بی توحيدة كتكمكاو رولا كزيدة كات دعوكم الأخوة قولوا مهربان لبقى خاتلنا وجوانا كانوا صفة بردكان ونها كما خلق بي خدايا عفو ممكي إصلاح حال ممكي زيادة الذين كشعر زمانكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.